فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة قالت يا أخبرون ما كنت قالوا كيف نكلم قضى أمرا فإنما من عظيم